بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 85 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. وليس العبد كفؤا لحرة، ولا الفاجر كفؤا لعفيفة. ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها، وإن زوج أمته عبده الصغير جاز. جاز أن يتولى طرفي العقد، وإن قال لأمته: اعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين، ثبت العتق والنكاح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. نعم، حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. قال: وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها. هذا البحث يريد به المؤلف أن يناقش مسألة المكافأة في النكاح، فهل المكافأة لازمة أو ليست بلازمة؟ والمراد بالمكافأة يعني المساواة، بحيث يساوي الرجل المرأة في أي شيء يساويها، سوف يتبين إن شاء الله. مر معنا أن مكافأة الدين، المساواة في الدين، هذه لا بد منها، فالكافر لا يتزوج مسلمة، الكافر لا يتزوج مسلمة. والمسلم هل يتزوج كافرة؟ نقول: لا يتزوج كافرة إلا أن تكون كتابية، فإن كانت كتابية فهذا مستثنى من الكافرات. إذ الأمر الدين أمر واضح عن المكافأة في الدين. ماذا بقي في المكافأة؟ بقي المكافأة في النسب، بحيث يكون نسبه مساويا لنسب المرأة. والأنساب كما لا يخفاك متفاوتة، من النسب الشريف العالي كالذين ينتسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم دون ذلك ومنهم دون ذلك، وهذه فضائل من الله عز وجل لا دخل الإنسان فيها، لكن هذه الفضائل ينبغي أنها تؤخذ بقدرها، بمعنى لا تحمل على الازدراء وعلى التنقص، أو يظن أن من كان وضيعا في نسبه أنه لا حظ له عند الله، ليس كذلك، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن كلامنا الآن في المصالح الدنيوية، ومنها النكاح. فهل المكافأة في النسب هل هي شرط أو لا؟ ننظر ماذا قال المؤلف. قال: والعرب بعضهم لبعض أكفاء. العرب على اختلاف قبائلهم بعضهم كفء لبعض، فالقرشي مثلا له أن يتزوج غير قرشية، أن يتزوج هذلية مثلا أو غير ذلك. هذا ما قاله المؤلف، أن العرب بعضهم لبعض أكفاء. طيب العجم ما بينهم المؤلف؟ فنقول: إن العجم كغيرهم، بعضهم لبعض أكفاء، فيتزوج العجمي من عجمية أخرى. لكن ماذا عن زواج العربي من العجمية أو بالعكس؟ أقول إن هذه المسألة فيها خلاف، هل يتزوج العربي عجمية أو بالعكس؟ والصواب باختصار أنه ما دام مسلما فإن المسلم للمسلم كفؤا، فإن المسلم للمسلم كفء، يعني يتزوج المسلم من مسلمة أيا كانت، عربية ذات نسب، عربية ليس لها نسب، أعجمية لها نسب، أعجمية ليس لها نسب، فالإسلام هو المعول عليه في ذلك، هذا هو الذي يتعين القول به. لكن لتعلم أننا إذا قررنا هذا، فلو سأل سائل: هل ينبغي أن يتزوج الكفء أو نقول الشريف ممن هي دونه، هل ينبغي، هل تؤيدونه؟ نقول: يختلف حسب الأعراف، فإن كان زواجه ممن هي دونه في النسب يؤدي إلى مشاكل وإلى ثارات جاهلية، فنقول: دع هذا، وقد جعل الله عز وجل لك فرجا في غيرها. وكذلك العكس، لو أن شريفة قابلت بمن هو دونها في النسب وقالت هذا أقبله، فنقول هذا يجوز، لكن هل ينبغي، هل نؤيدها؟ على حسب ما ذكرت قبل قليل أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا سيما في المجتمعات التي يتعصب فيها، وربما ثار ابن العم البعيد حينما زوجوا مثلا بنت عمه البعيدة ممن هو دونها، فيقال أنت في غنى عن هذه المشاكل. لكن ينبغي أن يبث الوعي والتوجيه وعدم التعصب، فإذا وصل الناس إلى هذه القناعة فافعل ما شئت في التزويج، لكن تصادم المجتمع في أمر لك فيه فسحة، هذا لا ينبغي. هذا نقول في البداية. لكن لو تزوج شريف ممن هي دونه في النسب أو بالعكس، فنقول فرق بين حصول الشيء وعدم حصوله. عدم حصوله كما سمعت التوجيه فيه، لكن لو حصل فإنه يجب إمضاء هذا النكاح، ولا يجوز ويحرم أن نتدخل أحد لفسخ النكاح بحجة أن هذا تزوج بنت عمهم وهو ليس من طبقتها، وأن هذا يسيء إلينا وما أشبه ذلك. هذه من أمور الجاهلية التي لا يجوز أن يطاوعوا عليها، ولا يعني ينبغي أن يسايروا فيها، وينبغي القضاء أن يقول كلمته في هذا، وأن هذا عقد صحيح شرعي، هذه زوجته، لا سيما أيضا إذا مضى على النكاح مدة وجاءهم أولاد. فإننا سمعنا أن بعض المتعصبين ثار على بني عمه لما زوجوا غير نسيب في قومه، وهو والزواج له فترة وبينهم أولاد، وصار يداعي في المحاكم ويطالب أن تفسخ بنت عمه من هذا الذي تزوجها، فهذا ظلم منه لا شك، ومطاوعته إعانة له على ظلمه، فلا يجوز. فالخلاصة أن من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وينبغي التفريق بين مسألتين، بين مسألة الجواز ومسألة الذي ينبغي والأولى، هذا شيء وهذا شيء. وينبغي كذلك التفريق بين حصول الشيء ووقوعه وبين عدم حصوله، الآن سيحصل، فالشيء إذا وقع له حكم، والشيء قبل أن يقع له حكم آخر. ولا زال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من العارفين الذين يقيمون الشرع إقامة صحيحة، لا يزالون يزوج بعضهم بعضا إذا رضوه بدين وخلقه. وقد تزوج الصحابة من غير النسيبات، وزوجوا غير النسيبين أيضا مدام رضوه في خلقه ودينه، ولم يحصل في ذلك إلا كل خير للطرفين. إذا نتجاوز هذه المسألة بهذه النقاط التي ذكرناها. أمر آخر، قال وليس العبد كفءا لحرة، ما صورتها؟ ليس العبد كفءا لحرة، من الزوج الآن؟ الحر العبد، يريد أن يتزوج حرة، يعني هذا عبد مملوك رقيق، خاطب امرأة حرة ليست مملوكة، فالمؤلف يقول ليس العبد كفءا لها. إذن يزوج أو لا يزوج؟ لا يزوج، لأن العبد في الحقيقة مملوك، وسوف يفوت المرأة شيء كثير، سوف يفوتها من حظها من زوجها، لأن وقته لسيده، لا يمكن أنها تستمتع به ويبقى عندها إلى غير ذلك. سوف يفوتها أيضا النفقة، العبد هل يملك؟ لا يملك، إذا أراد شيئا رجع إلى سيده. فلأجل هذه وغيرها قال المؤلف وليس العبد كفءا للحرة. هذا صحيح وله دليل من السنة، وذلك أن بريرة رضي الله تعالى عنها كانت مملوكة، وكان زوجها مملوكا أيضا، ما اسمه؟ مغيث مملوك، فكان متزوجين وهما مملوكان. ما الذي حصل؟ أن عتقت بريرة لما عتقت صارت أعلى من زوجها الآن، صارت حرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام خيرها بين أن تبقى في نكاحها وبين أن تفارق زوجها، وماذا اختارت؟ اختارت المفارقة، اختارت المفارقة، وهذا من حقها لأن خيرت فاختارت، فاختارت ما هو لها. فقالوا إذا كان هذا في أول، إذا كان هذا في أمر قد وقع ففي ابتدائه ماذا يكون؟ يكون من باب أولى، من باب أولى. لكن دلالته كما ترى دلالته قد لا تقوى على التحريم، لا تقوى عليه، لكنها تدل على الأولى والأحسن وما أشبه ذلك، والأمر في ذلك محتمل. لا نطيل بهذه القضية لأن أمور العبيد كنا دائما نأخذها على جهة الاختصار، لكن ليعلم من الفقهاء ذكروا ما سمعت أنه لا يزوج العبد من حرة لما ذكرنا من الكلام والدليل. الذي هو أهم من ذلك وانتبه له جيدا، ماذا قال المؤلف؟ قال ولا الفاجر كفءا للعفيفة أو لعفيفة. العفيفة معروفة، حدثنا عنها يا أبا بلال، من العفيفة؟ عرفت بماذا؟ العفة والنزاهة، ولا يعرف عنها يعني تساهل في خلوة ولا فيما هو أعظم منها، عفيفة. هذه العفيفة خطبها فاجر، الفاجر يعني الفاسق، معروف بتساهله بأمور النساء بالخلوة، وربما يكون معروفا بالزنا وأنه يزني سواء في بلده أو في غيره، وأنه يتردد إلى بلاد العهر يعني بطريقة تؤذن بأنه يفجر هناك. خطب امرأة عفيفة صالحة، فهل نزوجه أو لا نزوجه؟ ها؟ لا نزوجه، لأن الله عز وجل شرط لنكاح المسلمين الإحصان، والإحصان هنا بمعنى العفة، وقال في الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فالزاني الفاجر ليس كفءا للمسلمة العفيفة، فهذا لا يزوج إطلاقا. فإن قال إنسان لماذا لا نزوجه حتى ويش؟ ها؟ حتى يصلح ويستعف ويذوق اللذة بالحلال، فنقول يا أخي الكريم وما رأيك لو أنه أفسد زوجته وحبب إليها الزنا، أليس هذا واردا؟ ها؟ هذا وارد. فكون نخاطر بالعفيفة بحجة أن زوجها الفاجر يصلح هذا لا يجوز. ثم أيضا ما لا ترضاه لنفسك لا ترضه لبنات المسلمين، أنت لا ترضى أن تزوج بنتك بفاجر ويقال اسكت عن هذا الوصف لعله يتزوج ويصلح، لا ترضى هذا. إذا كنت لا ترضاه لبناتك فلا ترضى لبنات الآخرين. والفجور له علاج بتقوى الله عز وجل والإقلاع عن هذا، فإذا تاب وأصبح عفيفا نزوجه أو لا نزوجه؟ نزوجه إذا ثبتت عفته وتوبته من فجوره فيزوج. إذا انتهينا من هذه المسائل في قضية المكافأة. قال بعدها ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها. غريبة هذه، من أراد أن ينكح امرأة هو وليها، كيف وليها ويتزوجها؟ الأب هل يتزوج بنته؟ أخته؟ إذن كيف؟ أين يعني هو وليها وهي غير محرم منه، يعني هو يحق له أن يتزوجها. مر معنا أن ابن العم ولي، أليس كذلك؟ ابن العم يتزوج بنت عمه، فلو قدرنا أن هذه امرأة وليها ابن عمها، وليها ابن عمها، طيب أين أخوها؟ ها ما في أخ. أين عمه؟ ما في. يعني وصلنا إلى ابن العم، فابن العم الآن هو ولي بنت عمه، بنت العم يجوز نتزوجها، فهل له نتزوجها هو من نفسه أو لا يجوز؟ قال المؤلف: فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها. بإذنها ماذا يقول؟ يقول: زوجت نفسي من بنت عمي، زوجت نفسي من بنت عمي، فيتولى طرفي العقد، الإجاب والقبول، الإجاب والقبول، زوجت نفسي من بنت عمي. إذا ماذا بقي؟ بقي شاهدان، وتم الزواج على بركة الله بهذه الطريقة المختصرة. قال بعدها: قال وإن زوج أمته عبده الصغيرة، وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد. عنده أمة وعنده عبد صغير. لماذا قال صغير؟ لأنه إذا كان كبيرا هو الذي يتولى تزويج نفسه، فهذا هو السر في التقييد بالصغير. عنده أمة وعنده عبد صغير، كيف يزوجهم؟ يقول: زوجت عبدي من أمتي، زوجت عبدي من أمتي، ويتولى كما قال المؤلف طرفي العقد. قال وإذا قال لأمته أعتقتك أعتقتك، وإن قال لأمته يعني مملوكته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين، ثبت العقد. ما صورتها؟ عنده من؟ أما عنده أما أراد أن يتزوجها. طيب لماذا تزوجها؟ لماذا؟ أليس يحق له أن يطأها بأي شيء؟ بملك اليمين. هو يريد الآن أن يطأها بعقد النكاح حتى يكون أولاده، أو حتى تكون أم أولاده حرة. فماذا يفعل؟ يعتقها. يقول: أعتقتك، يخاطب من؟ الأمة. وجعلت عتقك صداقك. إذا ما في تسليم شيء. العتق هذا والصداق، هل العتق له قيمة؟ هل العتق مال؟ العتق مال. لو أراد أن يشتري هذه الأمة لدفع بها 10,000 مثلا، فإذا العتق هنا هو الصداق. إذن هذه التي تزوجت ماذا أخذت؟ ماذا حازت؟ عتقها، الحرية. قال المؤلف: إن هذا جاز، لكنه قال بحضرة شاهدين، كما قلنا في التي قبلها لا بد من شاهدين. ثم ذكر المؤلف دليل ذلك. قال: ثبت العتق والنكاح. قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. هذا واضح. أعتق صفية بنت من؟ بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها، وجعل عتقها صداقها، فهذا دليل واضح. طيب تلاحظ هنا أنه يقول أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. لو عكس وقال جعلت عتقك صداقك واعتقتك، ما رأيك؟ هل يصح هذا؟ أيهما الأسبق، العتق أو النكاح؟ العتق. طيب نذكر مسألة نختم بها. لو أنه لما اعتقها وجعل عتقها صداقها رفضت أن تقبله زوجا، هل لها ذلك؟ قال اعتقتك وجعلت عتقك صداقك، فقالت اعتقتني جزاك الله خيرا لكنني لا أقبل أن تكون زوجا، ما رأيك؟ هل هذا لازم؟ يعني هل يلزمها أن تقبل بهذا الزوج؟ أو لما صارت حرة ملكت نفسها وملكت قرارها؟ ها؟ يلزمها؟ أي نعم. يعني هو الآن كما قلتم أو قال بعضكم يعني هو معاوضة، يعني كأن الآن تريد الحرية لكن مقابل أن تكون حريتها مهرا، أن تكون حريته مهرا في هذا الزواج. إذن كما قلت لك يعني هذا ملزم لأنه شبه المشروط، شبه المشروط. ثم أيضا لو فتحنا لها باب الخيار لفاتت على سيدها بلا مقابل. والغالب في مثل هذه الحال أنها تتشفق أي شيء، العتق. فإذا انضاف إليه النكاح وكان كفءا له فهو إن شاء الله نور على نور. إذا الحمد لله انتهينا من هذه المسائل على اختصارها، ولنا إن شاء الله عودة إلى بقية الفصل أو الفصل الجديد، والله أعلم.